صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول الحياة بعد الموت، كيف نتعامل مع الحياة بعد الموت؟ دوكينز في كتابه وهم الإله يركز على أن الدين يستغل الخوف من الموت. الدين يستغل عقدة الخوف من الموت ليبني عليها فاعليته وتأثيره. نرجو من الأخوات الهدوء الليلة. شوف الليلة أكو ارتباك عند الأخوات. كأن الموت ليس له براهين ولا أدلة، كأن الدين ليس له براهين ولا أدلة، ليس له إلا أن يتكئ على الخوف من الموت حتى يبقى في النفوس وحتى يبقى في القلوب. يذكر دوكينز ثلاث نظرات من أجل أن يثبت رأيه، وهو أن الدين يستغل عقدة الخوف من الموت. يا أخوات نرجو الهدوء. النظرة الأولى، يذكر في صفحة 263 أن أكثر الناس خوفا من الموت هم المتدينون، وهذا يدل على أن منشأ الخوف من الموت هو الدين، وأن الإنسان لو تجرد من الدين لم يكن خائفا من الموت. الدين يزرع الخوف من الموت حتى يستثمر هذا الخوف في ترهيب الناس وفي وضع قوانينه وأوامره ونواهيه. النظرة الثانية، النظرة الواقعية، ينقل عن مارك توين أنه يقول: لقد مت مليارات السنين وما كنت خائفا، فلماذا أخاف من الموت؟ يعني أن النظرة الواقعية تقتضي أن لا يخاف الإنسان من الموت. كنت أنت ميت قبل أن تولد، كنت ميتا وما كان عندك خوف، كنت طفلا ثم ماتت الطفولة فتحولت إلى شاب، كنت شابا فماتت مرحلة الشباب وتحولت إلى كهل، كنت كهلا فماتت مرحلة الكهولة وتحولت إلى شيخ. الموت هو عبارة عن انقضاء مرحلة وانبثاق مرحلة أخرى، فلماذا الخوف من الموت؟ وقد مررنا بمراحل عديدة، النظرة الواقعية تقتضي أن لا نخاف من الموت. النظرة الثالثة النظرة الاستثمارية، يقول: أنا لم أقل ما قاله الملحدون، صفحة 367، يقول: أنا لم أقل ما قاله الملحدون قبلي. شنو قال الملحدون؟ قالوا: الاعتقاد بأن الحياة واحدة يجعل الحياة أكثر قيمة وأكثر عطاء. يعني إذا أنت ملحد ما تؤمن بالمعاد، رايح تكون حياتك أكثر قيمة، لأنك إذا اعتقدت أن فرصة الحياة هي الدنيا فقط وليس وراء الدنيا حياة أخرى، سوف تبادر إلى العطاء، سوف تبادر إلى الإنجاز، سوف تبادر إلى الإنتاج، لأنه لا يوجد أمامك فرصة أخرى للإنتاج والعطاء. بينما إذا كنت متدينا مؤمنا بالآخرة سوف تعتقد أن هناك حياة أخرى، وهذا يصيبك بالخمول وبالكسل وعدم الإنتاج وعدم العطاء. إذن التدين يجعل الإنسان محبطا فاشلا غير منتج، بينما الإلحاد يعني أن الإنسان يعتبر فرصته الوحيدة هي الدنيا فيبادر إلى الإنتاج وإلى العطاء. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هل الذي ذكره دوكنز صحيح أم لا؟ التفتوا إلي جيدا. المدرسة الدينية تقرر أن الحياة بعد الموت أمر واقع، وأن الخوف منها أمر طبيعي، وأن الدين لا يحتاج أن يستثمر الخوف من الموت، وأن الموت قد يكون سعادة وشرفا. لذلك أتكلم من محاور ثلاثة في تحديد نظرة الدين للموت ولما بعد الموت. المحور الأول في حديثنا عن خطر الحياة بعد الموت، ركزوا معي هنا منطلقات ثلاثة ننطلق منها لبيان خطر الحياة بعد الموت. المنطلق الأول: الحياة طاقة، والروح طاقة، والطاقة لا تفنى، فلا بد أن تبقى بعد موت الجسد. كيف؟ خل أشرح لك هذه النقطة، نقطة علمية مهمة. داروين وفرويد وملا صدر الشيرازي التقوا في نقطة واحدة. قد يستغرب الإنسان، داروين فرويد كيف التقوا مع فيلسوف مسلم شيعي وهو ملا صدر الشيرازي؟ الجميع التقى في نقطة واحدة، أن الحياة متطورة لا ترجع إلى الوراء. ما عندنا حياة ترجع إلى الوراء، الحياة دائما تتقدم للأمام. الحياء يعني التطور، يعني الاتجاه إلى الأمام. الحياة متقومة بالتطور، لا ترجع إلى الوراء. شنو معنى هذا الكلام؟ الحياة هي مجموعة عمليات كهروكيميائية، تغذي، نمو، تكاثر، تأقلم مع البيئة. هذه المجموعة الكهروكيميائية تسمى بالحياة. هذه الحياة تحتاج إلى معلومات، تحتاج إلى برنامج كمبيوتري يخطط لها، يفعلها. أين برنامج الحياة؟ برنامج الحياة مودع في الشفرة الدي إن إيه. شفرة الدي إن إيه هي التي تتضمن برنامجا كمبيوتريا لعمليات الحياة عبر حروف أربعة تتراص في نسق رياضي مختلف. هذه الحروف الأربعة يرمز إليها ATCG. هذه الحروف الأربعة هي أربع تركيبات كيميائية. من خلال هذه الحروف الأربعة الخلية الحية شفرة الدي إن إيه تبرمج الحياة، تقوم بإعداد معلومات الحياة، معلومات لبناء البروتينات، معلومات لتوجيه عمل الخلية الحية، معلومات لتمرير الصفات عبر الأجيال. هذه الحياة يعني الحياة شنو؟ يعني الحياة طاقة. عندما تقول الحياة عمليات كهروكيميائية يعني الحياة هي طاقة. هذه الطاقة هل تتراجع أم تتطور؟ تتطور، ما تتراجع. إنما أفق التطور يختلف من فيلسوف، من عالم إلى عالم آخر. عندنا ثلاثة آفاق. الأفق الأول اللي نظر إليه داروين، قال الحياة التي هي طاقة كانت في كائن بسيط، كائن وحيد الخلية، ثم انتقلت إلى كائن أكثر تعقيدا، ثم انتقلت إلى كائنات متعددة الخلايا. انتقلت عبر عاملين. العامل الأول خصائص فيزيائية موجودة في الخلية الحية، لولا هذه الخصائص الفيزيائية لما حصلت طفرات وتغيرات في الكروموسومات أدت إلى الانتقال من كائن بسيط إلى كائن أكثر تعقيدا. هذا عامل. العامل الأول أن هذه الطفرات ليست عشوائية، هذه التغيرات ليست عشوائية، هذه التغيرات مستندة إلى خصائص فيزيائية وإلى تأثيرات ظرفية مناخية كيميائية أثرت عليها فانتقلت عبر تراكم تدريجي من كائن بسيط إلى كائنات متعددة الخلايا، إلى إنسان، إلى قط، إلى قرد، إلى طير، إلى فأر، إلى إلى. إذن داروين يقول الحياة طاقة متطورة انتقلت من كائن وحيد إلى كائنات متنوعة. هذا الأفق الذي قال به داروين. نجي إلى ملا صدر الشيرازي، فيلسوف شيعي مسلم، بعد ما يحتاج تقول هذا ملحد وجيب كلمات ملحدين، هذا فيلسوف شيعي مسلم. زين، ماذا يقول؟ يقول الحياة تطورت عبر حركة جوهرية. كيف يعني الحياة تطورت عبر حركة جوهرية؟ خل أشرح لك الآن. الحويمن المنوي عندما يلتصق بجدار الرحم، هذا الحويمن المنوي عندما يلتصق بجدار الرحم هو يحمل خلية حية. هذا الحويمن يحمل طاقة، طاقة مودع في هذا الحويمن المنوي. هذه الطاقة تطورت. شلون يعني تطورت؟ انتقلت عبر حركة جوهرية من مستوى إلى مستوى إلى مستوى حتى وصلت إلى الوعي والإدراك. يعني الوعي ما جاء هكذا من السماء مباشرة، لا، جاء الوعي عبر عملية تطورية، جاء العقل عبر عملية تطورية. الحويمن المنوي تطور لما يمتلك من خصائص ومقومات، أصبح في مستوى الحياة النباتية، يعني نمو وتغذي، ثم تطور إلى مستوى أعلى، مستوى الحياة الحيوانية، يعني شعور وإحساس، ثم تطور إلى مستوى أعلى، يعني الحياة الإنسانية، وصل إلى مستوى العقل والوعي. فإذن العقل والوعي ما جاء هكذا هبة من السماء، جاء عبر عملية تطورية من حويمن منوي إلى عقل ووعي. شي يريد يقول ملا صدرة وهو فيلسوف مسلم شيعي؟ يقول ها، يقول أنا أختلف عن ديكارت. ديكارت ونظرية الفلاسفة القدامى يقولوا الإنسان ثنائي، ثنائي يعني عنده جسم وروح، الجسم غير الروح. الجسم له أبعاد، طول عرض عمق، بينما الروح ما إليها أبعاد. تقدر تقول أنا يعني روحي إليها طول عرض عمق؟ لا، الجسم له أبعاد ثلاثة، الروح ليس لها أبعاد ثلاثة. إذن الروح غير الجسم، إذن الإنسان ثنائي جسم وروح، هكذا يقول ديكارت. ملا صدر يقول لا، الروح لون من ألوان المادة، شكل من أشكال المادة، صورة من صور المادة. المادة الحية تطورت، كانت حويمن منوي أصبحت روح. المادة الخلية تطورت، كانت حويمن منوي أصبحت عقل، أصبحت وعي. فالروح والوعي والعقل هو لون من ألوان المادة، شكل من أشكال المادة، وعبر عنه بالحركة الجوهرية. وهذا فيلسوف شيعي عاش قبل 200 سنة في قم المقدسة، حرم آل محمد. وفسر الآية القرآنية بهذا، الآية القرآنية التي نقرأها: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم يقول هذا كله تطور تطور تطور، ثم أنشأناه خلقا آخر. شنو الخلق الآخر؟ يعني العقل والوعي. فتبارك الله أحسن الخالقين. زين، هذا كلام ملا صدره. نجي إلى كلام فرويد، رائد مدرسة التحليل، المدرسة التحليلية في علم النفس. ماذا يقول فرويد؟ يقول أنا أيضا أقول الحياة طاقة تتطور. كيف تطورت؟ تطور العقل والوعي من وعي ظاهر إلى وعي باطن. العقل هذا عقلك أيضا تطور، عقلك تطور من عقل ظاهر إلى عقل باطن. لاحظوا يا إخوان، فرويد يقول الأطباء شرحوا لنا الوظائف الفسلجية للجسم، شرحوا لنا تركيب الدماغ وخلاياه، لكن ما استطاع الأطباء أن يصلوا إلى سبب الأمراض النفسية. من وين تجي الأمراض النفسية؟ ما استطاع الطب أن يصل إلى ذلك. لا يمكن معرفة الأمراض النفسية إلا إذا عرفنا الجذور لهذه الأمراض. ولا يمكن معرفة جذور الأمراض النفسية إلا إذا عرفنا أن وراء العقل الظاهر عقلا باطن. ذاك العقل الباطن فيه جذور، فيه عقد، فيه ميول، هي منشأ الأمراض النفسية. إذن الحياة العقلية تطورت كما يقول ملا صدرة، لكن تطورت من عقل ظاهر إلى عقل باطن. إذن الثلاثة العلماء متفقين، داروين، ملا صدرة، وفرويد، على أن الحياة طاقة متطورة. إنما كل واحد يتحدث عن أفق من آفاق التطور، وإلا الجميع متفق على نقطة واحدة، الحياة طاقة متطورة. طيب إحنا شنو نستنتج من هذا الكلام؟ شنو نريد نقول؟ التفت لي جيدا. بما أن الحياة طاقة، إذن الروح، لنسميها روح، هي طاقة، الروح طاقة متطورة. بما أن الروح طاقة، القانون الفيزيائي ماذا يقول؟ الطاقة لا تفنى. إذن الروح لا تفنى، الروح ما تموت. لا تفكر أنك أنت مت، لا ما مت. الموت للبدن، الموت للجسم، الروح لا تموت. الروح طاقة متطورة والطاقة لا تفنى. إذن روحك يموت الجسد، تتحول إلى صورة أخرى، تتحول إلى شكل آخر، وتعيش مليارات السنين ولن تفنى ولن تموت. لذلك القرآن الكريم يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم، في حياة، في استمرار، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذن المنطلق الأول أثبتنا فيه أن الروح باقية، وأن هناك حياة بعد الموت تتمتع بها الروح، لأن الروح طاقة متطورة والطاقة لا تفنى. طيب نجي للمنطلق الثاني، ركز معي جيدا. المنطلق الثاني، هل الحياة هادفة أو بلا هدف؟ هل جاءت الحياة بدون تصميم ولا هدف، أم أن الحياة جاءت مصممة هادفة؟ نحن طبعا المدرسة الدينية نعتقد أن الحياة جاءت مصممة هادفة. أنا تحدثت في الليلة الثانية من ليالي موسم محرم هذا العام في الكويت عن التصميم والهدفية لهذه الحياة. تصميم والهدفية، الكون قائم على 6 ثوابت رياضية. شوف هالكون العظيم قائم على 6 ثوابت رياضية، لا تزيد ولا تنقص. هذا يعني أكو تصميم. الثابت الكوني، هذا مصطلح فيزيائي، الثابت الكوني. شنو معنى الثابت الكوني؟ لدينا قوتان، قوة الجاذبية وقوة مضادة للقوة الجاذبية. هذه القوة وهذه القوة بينهما توازن بحد رياضي دقيق، لا يسمح بالتغير، لا بالزيادة ولا بالنقص، ولا بنسبة 10 ÷ 122، حتى بهذا المقدار لا يسمح بالتغير. جدا حد رياضي دقيق، توازن بين القوتين. أليس هذا التوازن بهذا الحد الرياضي الدقيق يكشف عن شنو؟ تصميم وهدفية، صنع الكون بهذه الدقة الرياضية من أجل ماذا؟ من أجل هدف. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. نفس الحياة، شوف الحياة الآن احنا شرحنا معنى الحياة، نفس الحياة عندما ندرسها دراسة بيولوجية نجد أن الحياة هادفة. عندما تقول الحياة يعني التكاثر، يعني التغذية، يعني النمو، يعني التأقلم مع البيئة، كأنك قلت الحياة صممت لتبقى. هذا معنى الدراسة البيولوجية للحياة، تعني الحياة صممت لتبقى، وهذا معنى أن الحياة شنو؟ هادفة. طيب إذا الحياة هادفة فهل من الهدف أن نعيش حياة واحدة؟ هل تتحقق الأهداف بأن نعيش حياة واحدة وهي حياة الدنيا؟ أبداً. لو اقتصرت الحياة على الحياة الدنيا لكانت الحياة عبثاً بلا هدف. لماذا؟ مليارات البشر، مو مليون، مليارات البشر من يوم آدم إلى الآن عاشوا مساكين، مليارات البشر عاشوا مظلومين، مليارات البشر عاشوا مضطهدين، مليارات البشر عاشوا بلا أمنيات بلا طموح. هؤلاء المليارات من البشر لو لم يعيشوا مرة أخرى، لو لم يحيوا حياة أخرى لكان وجودهم شنو؟ عبثاً. طيب مليارات من البشر توجد وتموت وهم مظلومون وهم مضطهدون وهم محرومون، عاشوا المر والسقم والفقر والمظلومية. هؤلاء لو لم يعوضوا بحياة أخرى، لو لم يعطوا فرصة ثانية في حياة أخرى لكان وجودهم عبثاً. وهذا يتنافى مع كون الحياة هادفة، يتنافى مع كون الحياة صممت لأجل هدف. إذن العقل يقول لا بد من حياة أخرى تعيش فيها هذه المليارات من البشر فرصة ثانية تحقق فيها أمنياتها وثمراتها. لذلك يقول القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ما عدنا عبث، احنا نضمن إليكم حياة أخرى، نعوضكم بحياة أخرى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هذا المنطلق الثاني يثبت لنا أن في فعلا حياة بعد الموت. زين، نجي إلى المنطلق الثالث. المنطلق الثالث يا إخوان أن الحدث لا ينمحي ولا يندثر. شلون الحدث؟ يعني الآن أنت جلوسك هذا في المأتم، خلصت، طول الخطيب سيد منير، طول الخطاب، طول الخطيب، خلصت، رجعت إلى البيت، هذا الحدث وهو جلوسك في المأتم ساعة كاملة هل ينمحي؟ لا، ما ينمحي، يبقى، ما يندثر، يبقى في نقطة من الزمن لا ينمحي. شنو معنى هذا الكلام؟ أشرح لك الآن نسبية الزمن عند إينشتاين بشكل مختصر. نظرية إينشتاين تقتضي أن الحدث يتموضع. يعني شنو يتموضع؟ يعني الحدث لا يندثر، يبقى في نقطة زمنية لا ينمحي ولا يندثر. كيف؟ الكون كون نيوتن غير كون إينشتاين، اثنين هم متفقين إينشتاين ونيوتن على أن الزمكان الكون إلى أبعاد أربعة، طول وعرض وارتفاع وزمن، الزمن بعد رابع، اثنين هم متفقين على هذا. زين، إنما هل الزمن بعد متحرك أو بعد ثابت؟ نيوتن يقول الزمن بعد متحرك، إينشتاين يقول الزمن بعد ثابت. الزمن بعد ثابت نسبي. كيف يعني بعد ثابت نسبي؟ نيوتن يتحدث مثل ما احنا نشوف. احنا شنو نشوف؟ نشوف الزمن شنو؟ متحرك. احد يشوف الزمن ثابت؟ لا، شوف الزمن متحرك. انت الان تستمع الى محاضرتي، تقول ها خلصنا من المنطلق الاول، استرحنا، يعني شنو؟ يعني راح جزء، الان احنا في جزء وسيأتي جزء اخر. اذن هناك ماضي، هناك حاضر، هناك مستقبل. الزمن متحرك. الزمن بعد متحرك ينقسم إلى ثلاث مراحل: ماضي وحاضر ومستقبل. نحن نشعر أن الماضي انتهى، راح ما يرجع، صح؟ والحاضر هو ما بأيدينا، والمستقبل نشعر أنه ما وجد بعده. إذن الزمن عندنا كالزمن عند نيوتن: بعد متحرك، ماضي، حاضر، مستقبل. أما إينشتاين ماذا يقول؟ يقول هذا وهم اللي أنتم تعيشوه، توهمين، ما في ماضر وحاضر ومستقبل، ما في، الزمن بعد ثابت. يعني هذه المحاضرة اللي احنا نشوفها إليها ماضي وحاضر ومستقبل هي موجودة دفعة واحدة وليست متدرجة، ليس لها ماضي وحاضر ومستقبل. شلون شنو المعنى هذا؟ خل أشرح لك الآن، أضرب لك مثالين، بالمثالين يتضح لك. لو كنا نشاهد فيلما سينمائيا، كلنا قاعدين نشاهد فيلم سينمائي، نحن نرى الفيلم بصورة، والمهندس اللي جالس في الغرفة يرى الفيلم بصورة ثانية. نحن كيف نرى الفيلم؟ نرى الفيلم متحرك، صح؟ فصل يمضي، فصل حاضر، فصل يأتي. نرى الفيلم متحرك، نقول ما مضى بعد ما يرجع. الآن احنا قاعد نشاهد الفصل الحاضر من الفيلم، الفصل اللي بعده ما يجي، والله ما ندري شكو به. إذن الفيلم بنظرنا متحرك، ماضي وحاضر ومستقبل. أما المهندس اللي بيد الفيلم شنو يشوف؟ شوف الفيلم شنو؟ شريط واحد قاعد. المهندس يرى الفيلم ثابت مو متحرك. لماذا؟ لأن الفيلم مجرد شريط موضوع في إطار معين. هو يرى الفيلم ثابت، نحن نرى الفيلم متحرك. إذن ما نراه للزمن غير ما يراه من هو خارج عن الإطار الزمني. نحن نرى العمر متدرج، نرى الزمن متحرك، نرى الأحداث متحركة. أما لو وجد شخص خارج هذا الإطار الذي نعيش فيه يرى كل الأحداث دفعة واحدة، لا ماضي، لا حاضر، لا مستقبل. إذن صار الزمن في الواقع بعد ثابت وليس بعدا متحركا، وصار الزمن بعد نسبي. نحن نقول هذا ماضي، بس اللي خارج الإطار الزمني يراه حاضر. نحن نقول هذا مستقبل، بس اللي خارج الإطار الزمني يراه حاضر. المثال الثاني، أعطيك مثال ثاني أوضح، ربما تفهم منا أكثر. أنا الآن مثلا، باب المثال، أنا الآن جالس في بيروت أقرأ جريدة وأمامي كاميرا، من خلال الكاميرا أرى شخصا في نيويورك يصعد السلم، يصعد أول درجة من السلم. ماذا أقول؟ أقول الآن فلان في نيويورك يصعد الدرجة الأولى من السلم الآن. فأنا أرى صعود الدرجة الأولى حاضر، صح؟ زين. لو عندنا واحد رائد فضاء، رائد فضاء خارج عن الإطار الزمني إلا إحنا نعيشه، ماذا يرى؟ يرى أن فلان صعد الدرجة الثالثة. إحنا احنا نشوفه يصعد الدرجة الأولى، هو شوفه صعد الدرجة الثالثة. زين، إذا أكو رائد فضاء باتجاه معاكس للرائد الأول، يرى أن فلان بعد ما وصل إلى السلم، مو صعد بعد، بعد ما وصل، فما نراه نحن حاضر يراه آخر شنو؟ مستقبل، ويراه ثالث ماضي، لأن الماضي والحاضر والمستقبل ما هي إلا أبعاد نسبية تختلف رؤيتها باختلاف الإطار المرجعي الذي منه ننطلق للرؤية وننطلق للمشاهدة. بناء على ذلك، خل أرجع إياكم للنقطة اللي أنا أريد أثبتها، الأحداث ما تنمحي، بما أنه ما في ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، الأحداث الماضية باقية ولا تنمحي. لبالك جرائمنا تنمحي؟ لا ما تنمحي. أخطائنا تنمحي؟ لا ما تنمحي، باقية متواضعة في نقطة زمنية معينة. لذلك شوف، أنت خذ قلم رصاص، قلم رصاص، ابدأ من أول القاعة إلى آخر القاعة، ارسم الخط. إذا مشى القلم هل يلمحي الخط؟ ما يلمحي. قلم يمشي والخط الباقي، الخط الماضي شنو؟ باقي. الماضي لا ينمحي، باقي متموضع في نقطة من الزمن. لو استطعنا أن نرجع إلى الماضي لرأينا الحدث كما هو، مو صورة للحدث، لا لا، الحدث كما هو وليس صورة منه. يمكن أجيالنا، احنا الآن بعدنا، يمكن أجيالنا أولاد أولادنا رايح يكتشفوا أجهزة ترجع شنو؟ الزمن الماضي. يعني يرون الأحداث الماضية كما هي وليست صورة، كما هي. يرجع الزمن الماضي، ممكن، ممكن في المستقبل أجيالنا هكذا يكتشفون الماضي، ممكن. لذلك نسبية إينشتاين، الزمن بعد ثابت نسبي، ما ذكره إينشتاين أن الماضي متموضع لا ينمحي، يلتقي مع النظرية الدينية، مع الحقيقة الدينية، أن أعمالنا تتجسم يوم القيامة. هذا الذي يقوله إينشتاين، الماضي لا يندثر، يلتقي مع الحقيقة الدينية القائلة أعمالنا تتجسم يوم القيامة ولا تنمحي ولا تندثر. واحد يقول طيب هالأحداث كلها من قبل 350,000 سنة الإنسان يعيش على الأرض، هل أحداث كلها ما امتلأت الأرض؟ يعني حتى يبقى الأحداث الكون ما امتلأ حتى تبقى الأحداث؟ لا، الكون يتمدد في كل لحظة، الكون يتمدد بسرعة الضوء، في كل لحظة تمر الكون يتمدد، فهو يتسع، كل الأحداث يتسع لها الكون، ماكو حدث ينمحي أبدا، كل حدث يبقى، والكون يمتد بسرعة الضوء في كل لحظة، الأعمال باقية. لذلك القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، أعمالنا باقية ونراها بنفسها لا بصورتها، نراها كما هي. القرآن الكريم يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، شوفوا أمامه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نفس العمل يراه، مو صورة، هو العمل يراه. القرآن الكريم يقرر هذا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن يا دوكنز، طيب هذه حقائق علمية، حقائق علمية تقول الروح طاقة لا تفنى، فكيف تنتهي الحياة بالموت؟ حقائق علمية تقول الأحداث تبقى ولا تندثر، فكيف تنتهي الحياة بالموت؟ هذه الأعمال نراها تتجسد أمامنا كما هي، نراها في حياة أخرى وفي يوم آخر الذي نقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي. بناء على هذه المنطلقات الثلاثة يا إخوان، تبين لنا أن هناك حياة بعد الموت وأنها حياة خطيرة، فكيف لا يحصل لنا خوف من الموت ومن ما بعد الموت؟ الخوف من الموت، الخوف من الحياة بعد الموت أمر طبيعي، أمر فطري، أمر جبلي. إذا أدركنا خطر الحياة بعد الموت، إذن الدين ما يحتاج يستغل الخوف، أصلا الخوف موجود. الدين لم يستغل الخوف من الموت ليبني عليه قوانينه وأوامره ونواهيه، لأن الخوف من الموت موجود بالفطرة، بالجبلة، بالطبيعة الإنسانية. إذا أدرك الإنسان خطر ما بعد الموت خاف من الموت، ما يحتاج الدين يستثمر ذلك، هو موجود بالفطرة وبالطبيعة والجبلة. طيب، تهينا من المحور الأول بجميع منطلقاته، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني يا إخوان. المحور الثاني، قال دوكنز إن الدين مبني على الخوف، يعني الدين كلش هزيل، عكازة الخوف. الدين بنى نفسه على عكازة مهلهلة وهي شنو؟ الخوف من الموت. بينما ثبت لنا أن الدين يستند إلى براهين وأدلة وحقائق علمية، ولا يرتكز على مسألة غريزية وهي مسألة الخوف من الموت. لكن مع ذلك نقول، هل العبادة، عبادة الله التي هي قوام الدين، تبتني على الخوف؟ هل ارتكز الدين على مسألة الخوف فقط أم لا؟ نقول لم يرتكز على الخوف فقط. البشر يا إخوان متعددون في الاتجاهات، متعددون في الميول، متعددون في المشارب، نتيجة أن البشر متعددة الاتجاهات والميول والمشارب. لذلك الله تبارك وتعالى جعل العبادة متنوعة الطرق، متنوعة الصور، وليست محصورة في صورة واحدة. دوافع العبادة ثلاثة: خوف، حب، تأمل. كل بشر يتعامل مع العبادة من خلال بنيته النفسية. هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق الخوف، هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق الحب، هناك بشر يتعاملون مع العبادة بمنطق التأمل. الله فتح العبادة وجعلها متعددة الألوان، متعددة الطرق والصور، لتتلائم مع الطبيعة البشرية التي تتعدد اتجاهاتها وبنيتها النفسية. فهناك عبادة الخوف، يقول عنها القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويقول القرآن الكريم: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الخوف. قسم ثاني: الحب. أكو ناس يتعاملوا مع الله بلغة الحب لا بلغة الخوف، يعبدون الله حبا لا خوفا، لا يخافون الآخرة، لا يخافون ما بعد الموت، لكنهم لأنهم يحبون الله يعبدون الله. القرآن الكريم يشير إلى هذه الصورة الثانية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول القرآن الكريم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اقرأ مناجاة الإمام زين العابدين، الإمام إلى 15 مناجاة، مناجاة الخائفين ومناجاة المحبين. عندما يأتي لمناجاة المحبين يقول: إلهي من ذاق طعم حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي إلهي فأخلصنا لقربك وولايتك، وآنسنا بمودتك ومحبتك، وشوقنا إلى لقائك. طعم الحب، لغة الحب، يرسخها الإمام زين العابدين في أدعيته. والصورة الثالثة التأمل: لا خوف لا حب. قد يكون عند خوف، قد يكون عند حب، لكن الدافع الأساسي له نحو العبادة هو التأمل. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا من خلال التأمل عبدتك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الدين، العبادة لم تبتني على الخوف، هناك خوف، هناك حب، هناك تأمل. نجي إلى المحور الثالث والأخير: صلوا على محمد وآل محمد. هل صحيح ما ذكره دوكينز من أن الملحد أكثر إنتاج من المتدين؟ لأن الملحد يرى أن الفرصة واحدة هي الحياة الدنيا، فيبادر إلى الإنجاز حتى يستغل الفرصة، بينما المتدين يعتقد أن في فرصة ثانية فيكسل ويخمل أو يصاب بالإحباط. هل هذا صحيح أم لا؟ تفت إلي جيداً. نقول: أبدا، المدرسة الدينية هي مدرسة العمل، هي مدرسة الإنجاز، هي مدرسة العطاء. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول: الدين يعني العمل. الدين يقرر أن من انتهز الحياة الدنيا في العمل كان أكثر ثمرة في الحياة الأخرى. الحياة الدنيا مو حياة كسل ولا فشل ولا بطالة ولا تعطيل، كلما كنت أكثر إنجاز كنت أكثر ثمرة في الحياة الأخرى. كلما أعطيت أكثر، كلما أبدعت أكثر، كلما أنفقت أكثر، كنت أكثر حصادا وأكثر ربحا في الحياة الآخرة. ولذلك يقول القرآن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ويقول القرآن الكريم: وقل اعملوا عملكم سترون حصاده، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عمل. الحياة الدنيا ليست دار كسل، الحياة الدنيا دار عمل. كلما عملت ازددت ربحا، كلما أعطيت ازددت نتاجا. إذن الدين يبعث نحو العمل والعطاء وليس نحو الخمول. لاحظوا، الإمام علي يمدح الدنيا، كثير من الناس يظن أن الإمام علي ما عنده إلا الذم للدنيا، دائما يذم الدنيا. لا، الإمام علي يمدح الدنيا. كيف يمدح الدنيا؟ يقول: الدنيا دار غنى لمن زود منها، ودار موعظة لمن اتعظ فيها، مسجد أحباء الله، محل ملائكة الله، مهبط وحي الله، متجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا منها الجنة. الدنيا تجارة، الدنيا ميدان تنافس، الدنيا ميدان عمل. كلما كنت أكثر عملا وأكثر إنتاجا كنت أكثر حصادا في الآخرة. هذا هو منطق الدين. فالدين يحفزك نحو الإنتاج أكثر من منطق الإلحاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وأختم به: الدين لا يخوفنا من الموت ولا يرتكز على الخوف من الموت، بل بالعكس، الدين يعتبر أن بعض الموت سعادة وشرف إذا كان الموت دون المبادئ ودون القيم. كيف يقال بأن الدين يستغل الخوف من الموت والدين نفسه يؤكد على أن الموت سعادة، أن الموت شرف، أن الموت حياة، إذا كان الموت دون المبادئ ودون القيم؟ لاحظوا القرآن الكريم يقدس الشهداء. ماذا يقول القرآن؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا الدين الذي يعتبر الموت حياة، كيف يخوف الناس من الموت؟ هذا الدين الذي يعتبر الموت شرفا دون المبادئ والقيم، كيف يرتكز على عقدة الخوف من الموت؟ لذلك أكد أهل البيت على أن الموت بالنسبة لهم شنو؟ سعادة، شرف. مو احنا جايين نقول، مو احنا نجتمع في محرم شنو نقول؟ اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم. يعني شنو؟ يعني أعطنا الموت الشرف، أعطنا الموت الذي يعد سعادة، أعطنا الموت الذي يعد نجاة، وأمتنا مماتهم. الموت دون المبادئ سعادة وليس مصدرا للخوف. الحسين بن علي يعلمنا أن الموت سعادة. يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة، على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه. ويقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. الموت بنظر الحسين سعادة، الموت بنظر الحسين قلادة شرف، وسام شرف. فكيف تقول بأن الدين يرتكز على الخوف من الموت؟ هذا الحسين وهذا علي بن الحسين. جئنا هذه الليلة نحتفل بذكرى علي بن الحسين. علي بن الحسين رجل عظيم. ليش سموه علي بن الحسين الأكبر؟ لأنه أكبر من الإمام زين العابدين. علي بن الحسين توفي وعمره 27 سنة، أكبر من الإمام زين العابدين عليه السلام. علي بن الحسين الأكبر كان رجلا طاهرا تقيا عظيما. من عظمته أنك لا تزور الحسين حتى تزوره بزيارة خاصة. ما في زيارة للحسين إلا وفيها جزء مخصص لمن؟ لعلي بن الحسين الأكبر، لعظمته. شوف حتى العباس بن علي ما إلى زيارات مثل زيارات علي الأكبر. عباس هذا الإنسان العظيم، لكن كثير من زيارات الحسين خالية من زيارة العباس. أما لا توجد زيارة للحسين عليه السلام إلا ولعلي بن الحسين نصيب منها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين يعني الأكبر، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. علي بن الحسين عظيم، وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا وبلاغة ومنطقا، كان جميل الصورة بهي المنظر مهيبا يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون جاء نصراني بعدما أسلم جاء إلى المدينة، قال أريد أن أرى رسول الله، وأنا أسلمت أريد أشوف النبي. قالوا النبي توفي منذ زمن طويل. قال أريد أن أرى وجهه، أنا آمنت لأنني أريد أن أرى تلك الصورة البهية الجميلة التي سمعت عنها. قالوا النبي توفي. قال ألا يوجد رجل يشبهه؟ قالوا بلى، عند الحسين بن علي ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا. أقبل إلى الحسين، دخل بيت الحسين، قال يا أبا عبد الله أريد أن أرى شبيه رسول الله، أريد أن أرى مثال رسول الله. قال الآن أناديه. دعا الحسين بولده علي الأكبر، دعا الحسين بولده علي الأكبر. فلما دخل على النصراني على المسيح، فلما رآه انكب على قدميه يقبلهما ويقول الله أكبر، هذا هو رسول الله، هذا هو محمد بن عبد الله. قال بلى بلى، هذا هو شبيه رسول الله. وذلك النصراني يقبله ويحتضنه ويلثمه ويقول الله أكبر، ما رأيت مثل هذا الجمال ولا مثل هذه الهيبة ولا مثل هذا البهاء. التفت إليه الحسين قال يا أخا النصارى، لو كان لك ولد مثل هذا ماذا تصنع به؟ قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض، أخاف عليه حتى من الريح، أخاف عليه حتى من الحشرات. قال يا أخا النصارى، كيف لو أصابته شوكة وآلمته وصار يتألم ويبكي بين يديك، ماذا تصنع؟ قال أفديه بروحي. قال يا أخا النصارى، فكيف حال أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا؟ ساعد الله قلب أبي عبد الله. الإمام الحسين ماشي إلى كربلاء يخفق خفقة، يجلس من الخفقة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. التفت إليه ولده الشباب علي الأكبر، شوف الموت عند هؤلاء الشباب، شوف الموت عند هذا الإنسان. قال له أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا، لا يخيفنا ذلك أبدا. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. ولما جاء يوم كربلاء أقبل هذا الشباب العظيم، أقبل شبيه رسول الله إلى الحسين، هو أول هاشمي قتل بين يدي الحسين، أقبل إلى أبيه الحسين قال أبه ائذن لي بمبارزة الأعداء، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، أريد أن أأتي بماء للأطفال والأيتام. قال ولدي علي إذا رأيناك تذكرنا رسول الله، إذا شممناك شممنا رسول الله، ولدي علي كيف أرخص بك إلى الموت، كيف أسمح بك إلى الموت وأنت ثمرة قلبي وأنت نور عيني؟ قال أبا ائذن لي، لا بد لي من المبارزة. أذن له الحسين، لكن وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي، وجلست ليلى على الأرض. على بعض الروايات ليلى موجودة في كربلاء، جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين فرحت، إذا رأت وجه الحسين انقبضت، بينما هي تنظر إلى وجهه وإذا بوجه الحسين تغير لونه، انقبضت أساريره. قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تغير لونك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ليلى ادخلي خيمتك وادعي ربك بسلامة ولدك. جاءت ليلى إلى الخيمة، نشرت شعرها، شقت جيبها، رفعت يدها، دخلت الخامات هالنجيبة وتوسلت لالله بحبيبة، يا راد يوسف من مغيبة ابني علي سالم تجيبة. إلهي إذا عندك دعاء، إذا عندك حاجة، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. ما أكملت دعاءها حتى انتصر علي، قتل بكر بن غانم، رجع إلى الخيمات، وقف على رأس والده الحسين، ماذا يقول؟ أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، ماذا تريد يا ولدي؟ قال له يا أبويا قطرة ماي لكبدي، أنا عطشان، الشباب عطشان، يا أبويا قطرة ماي لكبدي، أدقى وارد لي الميدان وحدي، يا أبويا انفطر قلبي حق جدي، عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب الحسين؟ شي يقول للحسين؟ يقول لا منين اجيب الماء يا ابني، وحسينا يقول لا منين اجيب الماء يا ابني، ما هو حاجيك بهض حالي وشعبني، بني علي أنت عطشان وأنا عطشان، هذا لساني كالخشبة اليابسة، أصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم، أراد الرجوع إلى المعركة، قال قف قليلا حتى تودعك أمك ليلى. بني علي ادخل على أمك ليلى. دخل على أمه ليلى وكانت مغشيا عليها، جلس عندها أفاقت من غشوتها، فإذا بها تقول كأني أشم رائحة ولدي علي. قال بلى بلى أمه، أنا ولدك علي. ضمته إلى صدرها، وإذا بالصوت، صوت يقطع القلوب، صوت يؤن يحز القلوب، وإذا بالصوت أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا، أمام مدافع يدافع عن حريم رسول الله. قال أمه دعيني، هذا صوت والدي الحسين. قالت بني إذا عزمت على القتال فودعني، اذهب وأتي، أقبل وأدبر حتى أتودع من مشيتك. فكان كلما ذهب ورجع ضمته إلى صدرها ونادتها ولدا. عظم الله أجوركم. ثم لما أراد البراز قال الحسين توقف قليلا، ثم نادى يا سكنة، يا ليلى، يا رباب، يا زينب، قمنا وودعنا الشباب. فخرجنا النساء من الخيمات، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك. أقبلت العقيلة زينب، الله يساعدها، أقبلت العقيلة زينب وضمته إلى صدرها وقالت ولدي علي، أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، سلم على أمي فاطمة الزهراء وقل لها إن زينب غريبة بأرض كربلاء. وحسينا وإماما. ثم ضمه الحسين إلى صدره، الحسين يبكي والأكبر يبكي. فلما مشى إلى القتال رفع الحسين شيبته إلى السماء ودموعه تجري، قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. اللهم. فثم تقدم إلى المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة، فاحتوشوه من كل جانب، قال منقذ بن مرة العبد علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أباه فيه، عظم الله أجوركم يا أبا عبد الله. فمر الغلام به فحمل عليه اللعين فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه، شبك على الفرس وهو يظن أن الفرس ترجعه إلى الخيمة، لكن الفرس أخذته إلى الأعداء فاجتمعوا عليه، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وهو يقول أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا، عظم الله أجوركم. خرج الحسين من الخيمة كالصقر الغضوب، فرق الأعداء عنه، قتل قاتله، وقف على جسده وإذا هو مقطع إربا إربا، مخضب بدمائه. فنادى الحسين يا بني هاشم احملوا أخاكم لا طاقة لي بحمله. قاعد عينده وشاف مغمض العين، ابدأ ما سابح امتر بالخدين، متواصل طبر والرأس نصين، حان ظهره على ولاده وتحسر، يا بويا من يا بويا من سمع يمك ونينك ونينايك، ومن شبحة لعند الموت عينك، ايه والله ومن شبحة لعند المايات لعند المايات عينيك، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، اللهم بحق الحسين وبحق علي بن الحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أنصار الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم وفق المؤسسين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أمواتكم وأموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.